إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من أعظم الأمور المهمات التي ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يعرفوها من دين الله عز وجل مخالفة أعداء الله من اليهود والنصارى ومن ملل الكفر والإلحاد، مخالفة هذه الملل وهذه الأديان الباطلة وما تميزوا به من العبادات التي لم ينزل الله بها من سلطان، ومن الكفريات والشركيات يتميز المسلمون والمسلمات بدينهم الذي ارتضاه الله لهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. إن المسلمين والمسلمات بحاجة عظيمة ملحة إلى أن يتعرفوا على دينهم وما امتاز به وما اختص به عن الأديان الباطلة، ليخالفوا المشركين في أعرافهم وفي عباداتهم وفي أعيادهم التي يجتمعون لها. ومما عمت به البلوى في ديار الإسلام ومما يدل على غربة هذا الدين أن صار عيد المشركين الكفرة الذين جعلوا أنبياء الله وهم بشر مثلنا أوحي إليهم بشرع من ربهم عز وجل لتبليغه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، جعلوا هؤلاء الأنبياء آلهة تعبد من دون الله عز وجل. فالنصارى جعلوا عيسى ابن مريم وهو عبد الله ورسوله عليه السلام، جعلوه إلها، وجعله بعضهم ابن إله،

رأس السنة الميلادية انصرف هؤلاء عن عبادة رب البرية، بماذا تفرح وبماذا تسر؟ إنها مشابهة أعداء الإسلام، إنه الضعف والهوان، إنه الذل والخذلان، إنه ينبغي لمن عظم آثار المشركين وأعياد المشركين ينبغي أن يهان، كما قد أهينت المعبودات التي عبدت من دون الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. أيها المسلمون، إن هذه الاحتفالات بعيد رأس السنة إن سلمت من أن تكون كفرا، إذا كانت إقرارا للكفر فإنها من أعظم المحرمات، إنها أعظم من شرب الخمور، إنها أعظم من قتل الأنفس، إنها أعظم من الزنا والربا. أن تحتفل بميلاد إله يعبد، رحم الله الإمام أحمد ابن حنبل، قال: إنني لا أطيق أن أنظر إلى نصراني، إنني لا أطيق أن أنظر إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة. لا يستطيع الإمام أحمد بن حنبل أن ينظر له بعينيه، وهؤلاء يفرحون ويحتفلون، وأصحاب المحلات يترقبون مجيء هذه المناسبة الباطلة الكفرية. فأين المسلمون؟ وأين دينهم؟ أين المسلمون؟ وأين بغضهم لأعداء الإسلام؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من المرء مع من أحب يوم القيامة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجوز لك أن تقف عند محل لبيع الحلويات تأخذ حلوى إلى أهلك، من أجل ماذا؟ مشاركة للكفار، مشاركة للنصارى، مشاركة للكفر. لا يجوز لك أن تهنئ المشركين بهذا، لا يجوز لكم أيها المسلمون أن تتبادلوا التهاني بميلاد نبي مرسل جعل إلها يعبد. لقد جاءت الشريعة بمخالفة اليهود والنصارى في أمور كثيرة يتميز فيها المسلمون بدينهم. لقد جاء الإسلام بتعجيل الفطر وتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب. لقد جاء الإسلام بإعفاء اللحى وحف الشوارب مخالفة لأهل الكتاب في صور كثيرة من المخالفة لليهود والنصارى، ومن أعظمها في المخالفة ومن أعظمها أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. كيف يطيب لمسلم ولمسلمات أن تحتفل بهذا اليوم؟ إن أعياد المسلمين هي عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة الذي يجتمع فيه المسلمون. هذه أعيادكم أيها المسلمون، ليس عندكم عيد رأس السنة، إنما وباطل وكفر. إنها التبعية أيها الناس لأعداء الإسلام، إنها الذيلية، إنها أمة كانت أعظم الأمم لما تمسكت بدينها، كما قال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. ولا يزال المسلمون إلا من رحم ربك يذلون لهؤلاء ويتملقون لهم ويتزلفون إليهم، وهم يذلون الليل والنهار. فاعتز أيها المسلم وأيتها المسلمة بدينكم، لا تستقبل التهنئة، وعلم الناس أنه لا يجوز هذه التهاني، وليس بعيدا لنا، إنما من أبطل الباطل الذي ينبغي أن ندفعه ونرده وننكر على قائله والمشجع عليه والمعين عليه، سواء كان في فنادق أو في مسارح أو في قنوات إعلامية، إنهم صاروا أذنابا للباطل وبوقا من أبواق الباطل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن مسألة مخالفة اليهود والنصارى من أعظم المسائل المهمة في عقيدة الإسلام، وإن المسلم ينبغي له أن يعتز بدينه وأن لا يكون تبعا لهؤلاء الكفرة يحتفل بما يحتفلون به ويفرح بما يفرحون به، ويسافر بعض المسلمين إلى كثير من دول الكفر من أجل الفساد والفسق وينفق أمواله، وهي وبال عليه، وسيسأل بين يدي الله عز وجل عن هذه الأموال درهما درهما، من أين اكتسبها وفيما أنفقها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام النسائي من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه: لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، فكل درهم ستسأل أين أنفقته، من أين اكتسبته وأين أنفقته. وهؤلاء يرحلون المسافات الطويلة وينفقون أموالهم من أجل أن يحضروا الكريسماس في دول الكفر. أي إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ وآخرون يجتمعون في البيوت ويأتون بالحلويات والشموع من أجل ماذا أيها المسلمون؟ من أجل ماذا؟ من أجل الكفر الذي عم وطم، من أجل ما يفعله النصارى من الدعوة إلى كفرهم. إنهم يفرحون وتبرق أسارير وجوههم المظلمة الكالحة إذا رأوا المسلمين على هذا الحال. تبع ذيول، اعتز بدينك أيها المسلم، دينك، اعتز بإسلامك. الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. إن اليهود والنصارى إن تعايشوا بين المسلمين ينبغي أن يكونوا صاغرين، كما قال الله عز وجل: يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واليوم صاروا مبجلين مكرمين في كثير من ديار الإسلام. إنه لا خلاص لنا، لا نجاة لنا، لا رفعة لنا إلا أن نراجع ديننا وأن لا نتنازل لدول الكفر، لا نتنازل عن ديننا. أي إسلام سيقام؟ أي دولة للإسلام ستقام إذا كان المسلمون يهنئ بعضهم بعضا بميلاد المسيح وبأعياد الكفار، بدل أن يكونوا ينكروا هذا الباطل؟ فعلى ولاة الأمور جميعا وعلى ولي أمر بيت المسلم أن يراعي أهله، لا أن يقال له إذا بلا المحل الفلاني عيد رأس السنة يمشي، احضر لنا الثوب الفلاني يمشي، اجلب لنا الحلويات يمشي، هات لنا الشموع يمشي. أين تمشي؟ فاحذروا أيها المسلمون من التشبه بالكفار، وتميزوا بدينكم، فإنه لا أعياد لنا إلا ثلاث: عيد الأضحى المبارك، وعيد الفطر المبارك، ويوم الجمعة المبارك، وغيرها لا أعياد لنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على دينه وأن يخذل الكفرة من اليهود والنصارى. اللهم اجعلهم أذلة صاغرين، اللهم اجعلهم أذلة صاغرين، اللهم اجعلهم أذلة صاغرين، اللهم اجعل الهوان والذل عليهم يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.